والمنام والمنام جفاني يا ذاهبين إلى مدينة طيبة بصبابة وتشوق وحناني. فإذا وصلتم نحو ذياك الحما ونزلتم في روضة العدنى محمد في الفضل والأخلاق والإيمان. لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأسفار من الأوزان ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن؟ أسائل الكون من بالنور جلاه ومن بقرآنه يا طه ناداه. أسائل الكون من بالنور جلاه ومن بقرآنه يا طه ناداه. أجابني الكون هذا يوم طلعته هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه هذا الذي شرف الدنيا بمقدمه هذا الذي مولاه. سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه محمد محمد واسمه محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا ودواء. وجلاه هدية الله للدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه. محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وذاواه جاء الوجود فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رساه وجلاه هدية الله للدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مرحبا بالمصطفى وقدومه للمرسلين أتيت خير ختام قد كان عرسا للسماء وبهجة في أعظم الأفراح والأيام غنى له الكون العظيم وغردت ذرته في أعذب الأنغام فرغت له الأرواح في عليائها إذ حررت من رفقة الأوهام اشفع لنا يا رحمة من ربنا أنت الشفيع وذو المقام السام واقبل رسول الله حسن تحيتي واقبل حبيب الله طيب سلام اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا ونسألك الرضا بما قضيته لنا هكذا أيها الإخوة المؤمنون بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ رفيق علي النخلاوي نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية